بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان هل أتاك حديث الغاشية آيا حوالو دنگو باسي روشي قيامتت بيگيشتوا روشيكا سخت يكي همو كسيك دا جير دكات وجوه يومئذ خاشعة لو روشدا تن رخصارانك خجالتو رنگ زردو شرمزارو زبونن عاملة ناصبة هر يقل خاواني او رخصارانا ايش كريتشي شكتو ماندون وودا سيناني الدنيا يدور لإيمان تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية دتنناو آقريتشي سوتي نروا كدستكلناو ناباد بو اوي هر لس زاداب مينيتوا لسرتاويتشي لكلو زور قرم خوار نويد دريتي ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هيت خوراكي شيان نيا تنها لدركيشي وشكو تفتو طالة جور الروكيشي بيابانيا بطري تنها وشتر دي خواد بوشتي وشتري جنا إخواد ناوية قوشتي بي بقرنو بي قلوب بن ناوشة بي تير ببن وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لولا شوى الرخصاراني چي تر ناس كورو خوشو قشاوو روناكن لهولو كوششا كانيان بوبدا سيناني الرزامن دي خدا لدنيا دا رازي و آسودن لبهشتي چي برزو برندا جيان دبنسر لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة لو شوانا دا قصو قفتاريش ناخوش نابجين آبستن لو بهشت دا كاني وسرچاوو تافگی روانی تدایا اروها چوارپای نستنو سی سمو جگه حوانوی برزو بلند کراوی لیا لنزیگو بختورانوی لهرچوی دابن کپو سراحی و پرداغی جوان و رازاو و نخشین دان راوا اروها پشتی و سرین و پال پشتی جوان و رازاوی تدایا که بر ریکو پیچی ریز کراون فرشو ارتو رایخی قشنگو نخشینی تدا راخ راوا همو کشکو تلارو فلاکانی پی رازن راوتو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انجا خدای دروس کار لروانگی هندیک دروس کروانی و دیوید بباوران دابت لچینید بویا دفرمید آیا او سرنزی وشتر نادن چون دروس کروا قباری ملی دریجی قاس دریجکانی که بسمیچی اسفنجی کتای هاتوا انجا خو گرتنی لسر برسیتی و توینیتی وإلى السماء كيف رفعت؟ آيا سرنجي آسمان نادن چون برز كراوتوا؟ أوهم أسير وكاكشانو هسار بشمار الدوري الزويداوا لبلندية والراجي راون وإلى الجبال كيف نصبت؟ أي سرنجي چوكان نادن چون دا كتراونو دامزرين راون رجيان تو بناخي الزويدا وإلى الأرض كيف سطحت؟ اي سرنجي دشتكاني زوينادن چون تخت كراوا لبارهن راوا بوكشتوكالو ريقو بانو جيان فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر كواتتو اي پیغمبر امشتان بخروي ياد يانو آموشگار يان بكا براستي تو هر ياد خرويد هیز ده صلاته کدنیه بسر دلو درونیان ده تا بزر باورداریان بکید إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر بلام او کسی که پشتی حل کردو و کفری حل بجاردو او خدا سزاو طوله چی زور سختو با آزارو بیس نوریان لیده سینه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بيقمان أوانا قرانا ويان هربو لي إيميا بيانويتون نيانويت لبودواش براسي حسابو لپرسينو داد قايان لسر ايميان.